الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، فكلامنا الآن إن شاء الله تعالى متعلق بالنفقة على الزوجة. نفقة الزوجة بالمعنى الذي يشمل مؤن الزوجة، ليس فقط الأكل والشرب، واجبة إذا كانت ممكنة من نفسها. ويعلم التمكين بأن تخبر الزوج عقد العقد، ثم أخبرته قالت له: متى ما أردت الجماع أنا لا أمتنع منك، مشافهة أو برسالة أو نحو ذلك. وتجب النفقة على الزوج يوما بيوم، يعني بفجر كل يوم. أما بمجرد العقد قبل التمكين فلا تجب النفقة. وقد جعل الشرع لنفقة الزوجة قدرا معلوما، يعني ليست نفقة الزوجة مبنية على الكفاية فقط، لا. وتستحق الزوجة النفقة نفسها في حال صحتها ومرضها، شبعها وعدم ذلك. فإن أكلت مع زوجها على ما جرت به العادة كفى ذلك من ناحية الأكل والشرب إن رضيت. فإذا كان على الزوج نفقة ماضية لها أو حاضرة، يجوز لها أن تعتاض عنها، أن تأخذ بدلا منها شيئا آخر، إلا إذا دخل الربا في المعاملة فلا يجوز عند ذلك. فإن كان الزوج موسرا بأن كان عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب وزيادة عليه مدان، وجب لها عليه في كل يوم مدان من غالب قوت البلد، أي بلد إقامتها، أي حيث هي موجودة. يعني إذا طلع الفجر ينظر في حاله هل عنده هذا أم لا، فإن كان عنده يعتبر لذلك اليوم موسرا فيجب عليه مدان. أما المتوسط فيجب عليه مد ونصف، والفقير مد. فإن كان القوت الغالب في البلد قمحا أعطاها كل يوم مدين من القمح، وإن كان شعيرا فشعير، وإن كان ذرة فذرة، وهكذا. ويجب للزوجة مع القوت إدام، هو مثل الإدام الذي جرت العادة بأكله لأمثال الزوج. أمثال الزوج ماذا جرت عادتهم أن يأكلوا مع الخبز؟ الإدام الذي جرت عادتهم أن يأكلوه مع الخبز يجب عليه أن يعطيها ذلك، مثل الزيت، ما جرت به عادة أمثاله. فلو اختلفا في قدر الأدم فرضه القاضي باجتهاده، فإن كان البلد فيه أكثر من إدام ليس فيه إدام غالب، فاللائق بحال الزوج، أي يعطيها اللائق بحاله. ويختلف الإدام في العادة باختلاف الفصول الأربعة. ويجب أيضا لها لحم وما يطبخ به أيضا هذا اللحم على حسب العادة، على ما يليق بحال الزوج من حيث النوع وعدد المرات، مثلا في كل أسبوع مرة. ويأتيها أيضا بالفاكهة التي تغلب في ذلك الفصل ونحو ذلك مما جرت به العادة. ويجب لها عليه سراج في أول الليل، ويجب لها عليه الكسوة من الجنس الذي جرت به عادة أمثاله من أهل الفضل، يعني ليس إذا كان مثله فاسقا مستهترا، ليس هذا القدوة في هذه الحال. فيختلف ذلك من كتان إلى حرير إلى قطن، كما أن الكسوة تختلف باختلاف البلاد. أما عدد الكسوة فلا يختلف، إنما يجب لها عليه كسوة للصيف وكسوة للشتاء. عند الفقهاء في هذا الباب الفصول اثنان، ستة أشهر صيف وستة أشهر شتاء. الفصول أربعة، لكن في هذا الباب يعتبرون فصلين، فيعتبرون كسوتين، كسوة للصيف وكسوة للشتاء. فكل ستة أشهر يجب للزوجة على الزوج كسوة، يجب لها قميص وهو ما يسمونه الآن فستان، وسروال وخمار، وشيء تلبسه في رجلها. وفي الشتاء يجب ذلك وزيادة عليه جبة تكفي في دفع البرد كأن تكون محشوة، والتكة التي يستمسك بها السروال حتى لا يسقط، وزر إن كان يحتاج إليه، وخيط خياطة. ويجب لها أيضا ما تقعد عليه، يعني سجادة للشتاء وبساط رقيق للصيف. هذا على الغني. أما الفقير اللبد، أو يقولون له اللباد في الشتاء، وحصير في الصيف. ويجب لها أيضا ما تنام عليه من الفراش، طراحة تنام عليها، ومخدة تحت رأسها، وما تتغطى به كاللحاف في البرد والملاءة في الصيف، ولا يجب أن يجدد ذلك كل فصل، إنما يصلحه على حسب العادة. ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام، يعني إلا إن تراضيا فأكلت معه كما يأكل الزوج والزوجة عادة، لكن كلامنا على حسب الأصل، ويجب أن يملكها الطعام القمح ونحوه حبا سليما غير مسوس، وعليه هو طحنه وعجنه وخبزه، يعني بنفسه أو هو يكلف غيره بفعل ذلك، هذا إذا كان القوت الغالب يحتاج إلى ذلك، فإذا كان تمر لا يحتاج إلى أن يطحنه. ويجب لها آلة أكل مثل قصعة وصحن وملعقة ومغرفة وقدر ونحو ذلك مما تحتاجه للأكل، ولا يشترط أن يكون من حديد أو نحاس، قد يكون بعضها من خشب وبعضها من خزف وغير ذلك. ويجب لها آلة شرب، يعني كالجرة والكوز، وآلة تنظيف من نحو المشط والصابون لأنه تحتاجه للرأس والثياب، ووعاء تغسل فيه ثيابها، وماء وضوء وغسل هو تسبب فيه بخلاف الحيض مثلا. ولا يجب عليه ما اعتيد إعطاؤه للمرأة عقب الولادة كسمن وفراخ وعسل، ولا يجب عليه أن يعطيها ما تتزين به، أما إن هيأ لها ذلك وأراد أن تتزين له وجب عليها. ويجب لها عليه مسكن، ولا يشترط أن يكون ملكا للزوج، إنما يكفي بأجرة، لكن لا بد أن يليق بمثلها لأنها لا تتملكه، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعلى الزوج إخدامها، يعني إن كانت عادة مثلها أنها تخدم في بيت أبيها فطلبت منه الخادمة وكان مستطيعا وجب عليه أن يخدمها، أما إن كانت هي لا تريد ذلك فلا يجب عليه، ولا يكفي أن يخدمها هو بنفسه لأنها تستحي منه وتعير بذلك أيضا. ثم إن أعسر الزوج بالنفقة المستقبلة فلها أن تصبر على إعساره وتنفق على نفسها، ويصير ما أنفقته على نفسها دينا عليه، ولها إن لم تصبر أن تفسخ النكاح بخمسة شروط. الشرط الأول الإعسار، أن يكون الزوج معسرا، أما إن كان قادرا على الإنفاق عليها لكن لم ينفق فلا فسخ، لأنها تستطيع تحصيل حقها بواسطة الحاكم. الشرط الثاني كون الإعسار بالنفقة أو بالكسوة، ومثل النفقة والكسوة المسكن. والشرط الثالث كون الإعسار بنفقتها هي لا بنفقة الخادمة التي أخدمها إياها. الرابع أن يعسر بمثل نفقة المعسرين، أما لو كان غنيا فانتقل إلى حال المتوسط أو إلى حال الفقير وما زال ينفق عليها نفقة الفقراء، ليس لها أن تفسخ بذلك. الشرط الخامس كون النفقة مستقبلة، فلا تستطيع أن تفسخ الآن لأنه عجز في خلال الشهر الماضي وهو الآن قادر. والفسخ يا أحبابنا له طريقة، ترفع الأمر إلى القاضي أو إلى المحكم كما ذكرنا، ويثبت عنده إعسار الزوج إما بأن يعترف الزوج بإعساره أو بالبينة، ثم بعد ثبوت إعساره يجب أن يمهل 3 أيام، فإن مضت مدة الإمهال وهو بعد عاجز ففي صبيحة اليوم الرابع ترفع الأمر إلى الحاكم، فيفسخ عند ذلك القاضي العقد أو هي بإذن القاضي. وفي المسألة زيادة تفصيل يسأل عنه من احتاج إليه. وكذلك يجوز للزوجة أن تفسخ النكاح إن أعسر زوجها بالمهر الحال قبل الدخول، أما إذا حصل الدخول فليس لها أن تفسخ، لأن المهر عند ذلك صار دينا في رقبته، ولا فسخ بالدين لأنها هي رضيت بهذا الأمر. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.